وهذا الدار قطني يذكر في بعض المواضيع أن الزيادة من الثقة مقبولة، ثم يرد في أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثقات ويرجح الإرسال على الإسناد. نعم، أراد الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى يبين في هذا أن الدار قطني رحمه الله تعالى ليس ممن يقبل الزيادة مطلقة، إنما يقبلها أحيانا ويردها أحيانا. تقدم بالأمس أنه لا يعرف عن أحد من الأئمة المتقدمين بأنه قد صرح بأن الزيادة مقبولة مطلقة، بل كان أئمة السلف يعتبرون في ذلك القرائن، وهذا هو الصواب. قد نقبل الزيادة وقد نردها، وتقدمت الأمثلة على ذلك. أعطنا بعض مثال على قبول الزيادة. ما تدري مثال على قبول الزيادة؟ زيادة مالك عن نافع عن ابن عمر من المسلمين. مثالا على رد الزيادة، ما اسمك؟ ما اسمك؟ أسامة. أعطنا مثالا على رد زيادة الثقة. ذكرنا بالأمس عدة أمثلة، وقبل الأمس عدة أمثلة، لو جمعت بلغت أكثر من 20 مثالا. نعم نعم، أنك لا تخلف الميعاد. زيادة الشاذة، لماذا قيل عنها بأنها شاذة؟ من الذي رواها؟ من تفرد بها؟ من الذي خالف؟ رجب بيهقي من طريق، لا قبله، نريد أن نحدد موطن الشذوذ. طريق من؟ تعرف؟ محمد بن عوف. محمد بن عوف؟ عن علي بن عياش. عن علي بن منكدر. عن شعبه بن حمد. عن المنكدر عن جابر. عند البيهقي كما قال الأخ. طيب ما موطن الشذوذ؟ علي بن عياش تفرد لا. ما هي؟ إنك لا تكون معاه. إيه بس علي بن عياش تفرد بها. اللي تفرد بها ليس علي بن عياش. محمد بن عوف. يعني خالفه علي بن مديني وأحمد محمد في مسلم والبخاري في صحيح، ولم يذكر واحد منهم زيادة إنك لا تخلف، فصارت شاذة. طيب زيادة وتوضأ لكل صلاة شاذة ولا غير شاذة؟ المستحاضة شاذة. ما وجه شذوذها؟ نعم، فرد بحمد بن زايد. طيب البقية هذا حدثنا عنه يا اخوان في الامس وقبل الامس والذي قبله. طيب ما يخالف، عطنا اولا لماذا وين وجه الشذوذ؟ تعرف الى الحديث وللروايه، ولماذا حكمنا على زياده بالشذوذ؟ لابد نحن نقرا درس علل، يختلف درس الفتوى عن درس العلل، ياخذ درس الحديث الذي مرتبط بالفقه تمر عليه مرور، قد تسرع فيه لاجل العناية بالمتن. نحن ندرس في درس علل، وما دمنا في درس علل لابد نكون نأخذ المسألة عن عمق من أصلها. قلنا هذه الزيادة جاءت في البخاري من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن هشام بن عروة وأبو معاوية عن هشام في كلام، وخالفه مالك وغيره من الحفاظ فلم يذكر هذه الزيادة. وجاءت الزيادة في حديث حماد بن زيد عن هشام، وحذفها مسلم من صحيحه عمدا، قال في صحيحه وفي حديث حماد بن زيد حرف تركناه عمدا. طيب ما في أمثلة أخرى على زيادة وشذوذ؟ زيادة خلي يرقه. يا الفريقه تفرد بها علي بن مسر عمن؟ عن الأعمش. عن الأعمش وخالفه أصحاب الأعمش. محمد أتمعنا، ما شفناك، ليش ليش ساكت؟ أعطنا مثالا على الشذوذ. رفع حديث شبهه. اي نعم، حديث الحج طيب لماذا؟ ما في وجه العلة الرجال؟ هذا صحيح رفعه وقلنا غلط صواب وقفه، لكن الرجال احنا قلنا في درس علل لابد من الرجال والاسانيد. طب عطنا مثالا تحفظه في اسانيد الرجال. مثل حديث لا تتنقب المحرم. نعم، مثل حديث ولا تتنقب المحرم، هذه اللفظه. اي نعم اللفظه. يلا عطنا الاسانيده ورجاله، وانت اللي بحثت الموضوع وكتبته. هذا رواه ليس عن نافع عن ابن عمر فرفعه. نعم. وخالفه مالك. طيب من تابع ليثا؟ تابع ليس ابن ابي سليم، تابعه. لا احنا بليث الاول من هو؟ هذا ليس ابن سعد. ابن سعد، وهذا اللي في البخاري. نعم. نعم. وتابعه ليس ابن ابي سليم، وهو تقريبا. لكن عطنا الثقات اللي تابعوه. نعم. تابعه ايضا عقبة بن موسى. موسى بن عقبة. موسى بن عقبة تابعه. ومن؟ وكذلك جويرية. جويرية بن أسمع تابعه. هناك خلاف في عبيد الله بن عمر العمري هل تابعه؟ نعم. والصحيح أنه لم يتابعه. نعم. ومن رواه موقوفا من هو؟ مالك. مالك. نافع عن ابن عمر. نعم. وعبيد الله بن عمر العمري. على صحيح. وكذلك أيوب السختياني. نعم. أيوب بن أبي تميمة السختياني. نعم صحيح. نعم. فدل على أن مرادهم زيادة الثقة في مثل تلك المواضع الخاصة، وهي إذا كانت الثقة مبرزا في الحفظ. وقال الدارقطني في حديث زاد في إسناده رجلان ثقتان رجلا وخالفهما الثوري فلم يذكر، قال لولا أن الثوري خالف لكان القول قول من زاد فيه، لأن زيادة الثقة مقبولة. وهذا تصريح بأنه إنما يقبل زيادة الثقة إذا لم يخالف من واحفظ منه عنه. وأما زيادة في المتون وألفاظ الحديث فأبو داود رحمه الله تعالى في كتاب السنن أكثر الناس اعتناء بذلك، وهم ما يعتني به محدث الفقهاء. قال الحاكم هذا مما يعز وجوده ويقل في أهل الصنعة من حما يحفظه. وقد كان أبو بكر بن زياد النسابوري الفقيه ببغداد يذكر بذلك، وأبو نعيم عبد الملك ابن محمد بن عدي الجرجاني في خراسان، وبعدهما شيخنا أبو الوليد يعني حسان بن عطية ابن محمد القرشي. وذكر الحاكم لذلك أمثلة منها حديث الوليد بن العزار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال الصلاة لأول وقتها. وقال هذه زيادة لم يذكرها غير بن دار والحسن ابن مكرم، وهما ثقتان عن عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن الوليد بن عزار عن أبي عمرو الشيباني. وقال الدارقطني ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن زياد كان يعرف زيادات الألفاظ في المتون. قال وكنا في مجلس فيه أبو طالب وجعابي وغيرهما، فجاء فقيه فسأل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعل تربتها طهورا، فلم يجيبوه، ثم قاموا وسألوا أبا بكر بن زياد ابن زياد فقال نعم حدثنا فلان وسرد الحديث، والحديث خرجه مسلم في صحيحه من حديث ذو حذيفة، وخرجه ابن خزيمة في صحيحه ولفظه وجعل ترابها لنا طهورا. وقد تقدم الحديث في كتاب الصلاة في باب ما جاء أن الأرض كلها أن الأرض كلها مسجد، وهذا أيضا من ليس مما نحن فيه، لأن حديث حذيفة لم يرد بإسقاط هذه اللفظة وإثباتها. نعم، اللفظة محفوظة، حديث زيادة وجعل ترابها لنا طهورا اللفظة محفوظة، وهي في صحيح الإمام مسلم حديث حذيفة، وهذا البحث في غير ما نحن فيه، لأن هذا في تفرد في أصل الحديث ونحن في التفرد في الزيادة. ولكن هل تقيد حديث جعلت لي الأرض مسجد وطهورا؟ الجواب لا، لأن جمهرة الأصليين يقولون إن الخاص إذا ذكر بحكم العام لا يقيده. جماهير الأصليين يقولون إن الخاص إذا ذكر بحكم العام لا يقيده، وهذا الصواب. وعلى هذا ذكر التراب ليس قيدا ولا يقيد حديث جعلت لي الأرض. وعلى هذا لا يحتج بالحديث على أنه لا يجزى التيمم إلا بتراب له غبار، بل الصواب ما ذهب إليه أبو حنيفة وجماعة من الأئمة منهم مالك وقول الحنابلة أنه يجزي التيمم بكل شيء على وجه الأرض مما هو من جنس الأرض، بدليل قول جل وعلا تصبح صعيدا زلقا. وقد قال أبو إسحاق الزجاج وهو أحد أكابر أئمة اللغة: لا أعلم خلافا بين أهل اللغة في أن الصعيد هو ما علا على وجه الأرض. وقد قال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. نعم. وإنما وردت هذه اللفظة فيه، وأكثر الحديث فيها وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، وليس هذا من باب المطلق المقيد كما ظنه بعضهم، وإنما هو من باب تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر، ولا يقتضي ذلك التخصيص إلا عند من يرى التخصيص بالمفهوم ويرى أن للقب مفهوما معتبرا. صحيح أن اللقب لا مفهوم له، اللقب لا مفهوم له، وهذا قول عامة الأصليين وهو الصواب، بل يترتب على القول بمفهوم اللقب ضرر عظيم. ولا يجوز القول بمفهوم اللقب، لأنك حين تقول بمفهوم اللقب فيعني من قول الله جل وعلا محمد رسول الله، يعني أن غير محمد ليس برسول، هذا مفهوم اللقب. إذا ذكر الخبر ما عدا تقول جاء زيد، يعني مما مفهوم اللقب أن ما جاء غير زيد، وهذا فاسد. ومفهوم القول بمفهوم اللقب ضعيف، ومن ثم لم يقل به إلا نوادر، ولعلهم لم يتأملوا في خطأه، أو قالوا به في صور معينة. نعم. ومن الزيادات الغريبة في المتون زيادة من زاد في حديث صفوان بن عسال في المسعى الخفين ثم يحدث بعد ذلك وضوء، وزيادة من زاد في حديث إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلى المكتوبة. قالوا: يا رسول الله، ولا ركعتي الفجر؟ قال: ولا ركعتي الفجر. نعم، زيادة ولا ركعتي الفجر منكرة، وزيادة في حديث صفوان ثم يحدث بعد ذلك وضوء منكرة، وهذه زيادات منكرة غير مقبولة. المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وفي حديث صفوان وهو عند أهل السنن: يمسح المقيم يوما ولا يمسافر ثلاثة أيام، ولا ينزع من شاء إلا من جنابه، ولكن من غائط وبول ونوم. نعم. وقد ذكرنا الحديثين في موضوعهما من الكتاب، وهما زيادتان ضعيفتان. وقد ذكر مسلم في كتاب التمييز حديث عن ابن نابل عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالتشهد: بسم الله وبالله والتحيات لله الحديث. وذكر ان زياده التسميه في التشهد تفرد بها ايمن بن نابل. نعم، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في التسميه في بدايه التشهد، وانما جاء هذا عن ابن عمر، وانما جاء هذا عن ابن عمر. واما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح في الباب شيء، ولا تشرع التسمية في بداية التشهد، لأن الحجة لا تقوم إلا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد في آخر التشهد: وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. وذكر أن الحفاظ ورووه عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس بدون هاتين الزيادتين. قال: وزيادة في الأخبار لا تلزم إلا من الحفظ عن الحفاظ الذين لم يكثر عليهم الوهم في حفظهم. وذكر مسلم أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.